الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذا جامع البيان للعيدي الجزء 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالأمر بما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحما. وأما الجدار فكان فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكية وقيل أيلة استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. طبعا الخضر وجد الجدار يريد أن ينقض فأقام. قال له موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا نحن وجياع. قال هذا فراق بيني وبينك على الشرط. فموسى هو الذي طلب هذا الأمر إذا يرحمك الله إن سأله فأن لا يصاحبه. فحصل السؤال فأخبره أما السفينة فكانت لمساكين. قيل فيه دليل على أن المساكين يطلق أيضا على ما لا يملك شيئا يكفيه وإن كان عنده لكن لا يكفي يطلق عليه مسكين. على الخلاف المعروف بين الفقير والمسكين. وأخبره عن سبب قتله الغلام هذا. في الحديث الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا وبعضهم قال يطلق الغلام على من بلغ لكن الآن قارب يعني بلغ فتجاوز البلوغ قريبا على توجيهات. والجدار الذي أصلحه في القرية التي لم يضيفوهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ذكروا لمراجع أنه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم على هذا اللوح من ذهب. عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح. عجبا لمن آمن بالقدر كيف ينصب. عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب. هكذا الله أعلم يعني في حديث صحيح لم يثبت. لكن رأيت بعض المعاصرين يطلق يعني كثيرا إسرائيلي إسرائيلي إسرائيلي من إسرائيليات. فالأحسن أن لا تسكت إذا ثبت عن صحابي ولم تسبق إلى أحد من الأئمة لم يسبقك إلى القول أنه إسرائيلي تتجرأ. يعني كل شيء رأى أنه لا يقبله إسرائيلي فلا، عندهم شروط عندهم ضوابط. صحابي يكثر الأخذ من إسرائيليات، صحابي ينفي عن نفسه أن يكون أخذ من إسرائيليات، والصحابة نفى. وكان أبوهما صالحا، كان بينهما بين الأب الذي حفظ بسبعة آباء، وإن كان ظاهره يقول صاحب الحاشية ظاهره أنه الأب المباشر، لكن إذا نقل عن بعض الصحابة لا بأس. وكثير رب العزة يعني لمن يرى ويقرأ السير، رب العزة يحفظ الأبناء بصلاح الآباء. حتى بعضهم يوفق أحفاده لطلب العلم، هو يكون بطلب العلم وما يحصل حد من أبنائه على طلب العلم، لكن يكون حفيده من طلاب العلم. ويسألونك عن ذي القرنين، بعثت قريش إلى اليهود، ماذا نسأل هذا الرجل لنعجزه؟ قال سألوه عن رجل طواف في الآفاق، هو نقل أنه المشهور أنه إسكندر الرومي. بعضهم يقول لا، بعض أصحاب التاريخ يقول إسكندر الرومي هذا كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة، يعني قالوا غيره هو ليس إسكندر. ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، إيش مشهور باسمه؟ ها؟ أرسطو، يختصرونه أرسطو. أما هذا الإسكندر فكان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت معه، يعني أشياء لا أسانيد لها. المهم نسينا ننبه أنه لا يصح في حياة الخضر نقل، لا يصح. تعجب صاحب الفتح صديق حسن عن الشهرة التي حصل للخضر، وأن فلان رأى وفلان رأى، قال عجب يعني كيف لعاقل أن يلقى شيخا لا يعرفه يقول له أنا فلان فيصدقه. أما حديث التعزية متقدم، ورد حديث أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم عز أهل بيته بموته، فهذا موضوع. موضوع لا يصح، ممكن نقول لا يصح قاعدة في حياة الخضر حديث، لا يصح في حياة الخضر حديث، إنما ما ذكر بعض العلم إنما للشهرة التي حصلت من لقي كثير من الناس له، هذا السبب سلمكم الله من قال بحياته. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، هذا جهة المغرب، هو قال في منظره منظره ما هذا ما بصن يلا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا إن مكنا له في الأرض ذو القرنين اختلفوا في تلقيبه بذي القرنين كما سيأتي وقلنا في عين حمية في منظر تغرب تغرب كأنها للناظر هل هناك أقوال أخرى وجدتم أما بحثتم في هذا حمئة وجدتم شيء طلب منكم البحث قال نهاية مدرك البصر نفس المعنى نهاية مدرك البصر قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب قال صاحب الحاجة ظاهره أنه وحده وإما أن تتخذ فيهم حسنا بعض الباحث قال هو بني صالح لا أدري معنا ما ممكن فيه والوحي هو قال بوحي النبي ذات الزمان ما يحصل له من هذا إذا لم يكن نبي يمكن بوحي النبي ذات الزمان أنبياء بني إسرائيل كثر وإما أن تتخذ فيهم حسنا فلك أنه من آمن من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم لو على حتى الحشر بعث عذاب شد نكرة أما من آمن وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا مثوبة حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا سبب يعني الطرق والأسباب الموصلة إلى هذه القرى المتباعدة فذهب الآن إلى مطلع الشمس نفس المعنى لكن وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لا بيوت لا أشجار هو قال يكونون في أسراب كذلك قال نرجع أنه فعل بهم كما فعل بأولئك من ظلم ومن آمن يعني أنهم كفر مثلهم وحكمه مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقي منهم على الكفر وإحسانه إلى من آمن منهم وقيل كذلك صفة سترا، أي مثل الستر الذي جعلناكم من الجبال، لا يوجد عندهم. وقد أحطنا بما لديه خبرا، كأنه بلغ مبلغا من القوة لا يحيط به علم أحد إلا علم الله عز وجل. ثم أتبع سببا طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب وهو الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين، ربما هم يقولون الشمال لأنه هو هكذا تقسيم القارات يعني، فنبوات في هذه القارات في الشام، فمشرق الشمس أو مغرب الشمس جهة أفريقيا أو جهة أوروبا الله أعلم، ومطلع الشمس نهاية آسيا. ثم المجال مفتوح له أنه جهة الشمال. ما أن بعضهم وضع احتمال وجود تباعد للقارات، لكن يقولون أنها تحتاج إلى ملايين السنين تباعد القارات والحركة القارية يسمى. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين، وهما جبلان عاليان في أقصى الترك، من ورائهما يأجوج ومأجوج. ترك تطلق على المغول سابقا، ترك تطلق على المغول، هم التتر، لذا قالوا التتر. هو قال وصحيح أنه من أولاد آدم، خلافا لمن قال أن آدم نزل منيه على كذا صخرة، فلا، هم قالوا من أبناء يافث، سام، ومن عندنا حام لأفريقيا، وسام للعرب، ويافث للصقلية الصقالبة، يقصدون تلك المناطق. حتى نقل بعضهم، قرأت كتاب يأجوج وماجوج الشيخ السعدي سريعا صوتي أنزلوه، فذكر من كتب التاريخ وأنك إذا توجهت من المشرق من المغرب إلى المشرق تمر على بلاد الترك التي بجوار بلاد يأجوج وماجوج، هكذا يعني نقل عن غير واحد. هو الشيخ كان يريد أن يبين أنهم موجودين، وذكر حجج، ومن رد على الشيخ استدلوا بحديث أنهم في كل مرة يحفرون، لأن الشيخ قال يعني يقصد أنه لا يوجد سد الآن، سد رب العزة لا يلزم أن يكون نهدام صح قبل الساعة، لكن لا يلزم بزمن يسير هدم السد. أما ما ذكر أنهم يحفرون لا يقولون إن شاء الله، ثم إذا شاء الله يقولون إن شاء الله، فإذا قالوا إن شاء الله يبقى كما حفروا فيأتون ويخرجون على الناس. فهذا نقلوا عن ابن كثير أنه قال فيه نكارا. فإذا لم يصح يكون الشيخ له حجة، له حجة، يعني هم من قال أنهم هم الآن هؤلاء موجودين من أمم الكفر كله من أبناء يافث، الفرنج وتلك المناطق وتتار ومهول كلهم، إيش كان قبل هذه الجملة؟ أي نعم، أن سبب قولهم أن القارات حصرت، حصرت معروفة ست قارات، والناس دخلوا في كل مكان، لكن من قال أنهم عند قرب الساعة فقال لا يمنع أن هناك مخلوقات موجودين في أرض من أرض الله لا نعلمها، فهناك قطب شمالي قطب جنوبي لا لم يكتشفوا. هو قال الشيخ هذه صغيرة، وهؤلاء الناس أضعاف أضعاف الموجودين في الأرض الآن، أضعاف أضعاف من يأجوج 999 ومنكم واحد، ويشربون بحيرة طبرية. هو قال الشيخ الشرب لا يلزم أن يكون بالفم، لأنك لو جمعت أهل الأرض لما استطاع، إنما بوسائل ومكائن أو شيء. ولا يلزم قال أن يرجع الناس إلى السلاح القديم. أما النشاب الذي عندهم فالشيخ قال أن هذا الحديث في نظر يخالف المشهور، حديث هذا وإن كان في مسلم قال فيه نظر، ثم تأوله. فالشيخ في موقفه يحتاج أن يدافع عن بعض الأحاديث ويتأول كذلك، ليس مسلم له. ومن قال بالقول الآخر يحتاج أن يجيب عن بعض الأمور، مثل أن القارات محصورة. فكل يعني له إشكال وشبهة لابد أن يجيب عنها. انتظر، لأن كل مرة أنا أريد 6 إلى 10 ولن نسمع اليوم، واكتب سؤالك في آخر الدرس إذا كان في وقت. اليوم لا أحد يشارك، كل مرة أخرجكم 6 وبالكاد تصلون، حتى إذا بلغ بين السدين. هو قال صاحب من أولاد آدم يأجوج ومأجوج، ثم السد هذا أفرغ عليه قطرة، فوضع إشكال صاحب الحاشية كيف كان في ذاك الوقت يمكن أن يؤسس سد من حديد ويصب نحاس، ومعروف أنه إذا صهر الحديد من يستطيع أن يقرب منه. طبعا وضع احتمال، من قال أنهم في يوم القيامة أنهم كالملائكة، رب العزة قادر أن يخفيهم، كما أننا لا نرى الملائكة لا نرى الجن، رب العزة جعل حجب فلا نراهم، وضع احتمال هذا، أو في أرض من أرض الله لا نعلم أينها، وما زال الناس يكتشفون. أفرغ عليه قطرة، فهذا كذلك سلمكم الله، رب العزة قدره بأسباب. فقد يكون إشعال النار الحديد لا يلزم أن يقربوا منها، لا يلزم أن يكون كما قال بعضهم طوب من حديد ولبن من نحاس، لا يلزم، حديد قطع عظيمة وإشعال تحته النار وعلى الجبل، وصهر هذا النحاس وصبه وتماسك، يعني الأمر يمكن أن يكون. فضل تمم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت عينهم في غطاء عن الذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا جاء وعد ربي بقيام الساعة وبخروجه جعله دكاء أرض مستوية وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فهنا بعضهم قال هم أنفسهم لكثرتهم كموج أو جعلنا بعض الخلق والإنس والجن يوم قيام الساعة يختلط إنسهم بجنيهم حيار حيارة جمعهم رب العزة يوم القيامة عند نفخ الصور الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عن توحيدي وكانوا لا يستطيعون سمع وصمت أسماعهم أصمتت مسامعهم. إنا أعتدنا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ملائكة وعيسى والشياطين إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا نزلا. يقول المفسر فيه تنبيه على أن لهم وراءها عذابا أشد ما دام نزل هذا نزل وراءها عذاب أشد. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا قال صاحب الحاشية فيه سلمكم الله الويل على أهل البدع أن هذه صفة لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أوسط الجنة يعني أعدلها وأعلاها ومنه تفجر الأنهار. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ماء البحر كثير سبعة أبحر والأشجار أقلام نفدت لأنها محصورة لها انتهاء وكلام الله عز وجل منتهى له. لأن لما قالوا اليهود أوتينا التوراة أوتينا الحكمة فأنزل رب العزة هذه الآية أن علم الله عز وجل وكلامه غير متناهي أوتيتم بعض. قل إنما أنا بشر بشر مثلكم يوحى إلي هذا القرآن. وقلنا هذا القرآن أعظم الكتب ما دام رب العزة من على داود وأعطينا داود زبورا فالثناء على محمد أعظم وأعظم. هنا صفحة مكررة عندكم بدل سورة مريم وضع سورة الكهف بتفسيرها وقراءتها مكررة ومن عنده نسخة نفل يصح. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عدد زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. طبعا من حجر يرجح أنه ليس إسكندر لكن لقب بلقبه قالوا لي سعة ملكه أو لأنه تغلب على بلاد فارس فلقب ذا القرنين. والحق أن ذلك متقدم، الذي قص الله عز وجل نبأه متقدم على هذا. إذ نادى ربه نداء خفيا، سنة الأنبياء إخفاء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أبعد عن الرياء، وغالبا يكون في جوف الليل. فأخبر عن ضعف قوته واشتعال رأسه بالشيب، وزوجته لا تلد، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني لاحظ كيف يتضرع إلى ربه، يبين ضعفه، حاجته، حاله. وإني خفت الموالي، الموالي من ورائي، فبنو عمه لم رأى، وعصبته لم يرى منهم من يمكن أن يعتمد عليه في سياسة بني إسرائيل. فبشره بيحيى، ويحيى كان فرد في الاسم، لم يسبق أن يسمى، أو معناه ليس له شبيه، لم نجعل له من قبل شبيه شبيها. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، في حال أنت سوي في الخلقة. فكان يذكر الله، لكن لما يأتي يخاطب الناس ما يستطيع. فهذه آية، آية على البشارة، وأن زوجته أول ما حملت ما استطاع أن يكلم الناس، فوعظهم أن يسبح الله عز وجل بكرة وعشية. نعم فضل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة فهم والحكمة أو النبوة صبيا. أخبر رب العزة عن حنانه ببره بوالديه، وحنانا من رحمة وتعطفا من عندنا. وقيل أن راجع على أبويه، تعطف منا على أبويه، عطف على الحكم، وزكاة طهارة المعاصي، وكان تقيا، وبرا بوالديه. أما الحديث الوارد أن ليس معه إلا مثل الهدبة، لن يكون أحد بني آدم إلا عصى الله أو هم، إلا ما كان من يحيى ابن زكريا فلم يكن معه إلا مثل الهدبة، فهذا لا يصح، لا يصح، لأن الأنبياء رب العزة خلقهم كمل في العقل والجسد. هذا منكر انكره كأنه أبو حاتم أو أبو زرع في العلل. وصاحب الحاشية نقل ذلك أيضا، أن ضعف المحدثون ذكر وقتاده مرسلا. ثم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يعني عندكم وحش ما يكون، لا أوحش ما يكون، الخلق في هذه الثلاثة ثلاثة مواطن، فرب العزة خصه بالسلامة فيها. أما مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقية شرقي المسجد الأقصى لحيض أصابها أو لفراغها للعبادة، فجاء هذا الملك في صورة بشر، تعوذت بالله عز وجل، ذكرته بالتقوى إن كنت تقيا، فأخبرها أنه من الله عز وجل رسول، وأن الله أمره أن يهبها غلام، فهي تعجبت كيف يكون لها غلام، والغلام ما يأتي إلا عن طريق الاتصال بين الذكر والأنثى، ما كانت بغي وليس ذات بعل، فأخبرها أن أمر الله أنه أمر الله عز وجل. طبعا ابتعدت وحتى بلغت جذع النخلة فناداها من تحتها، قيل جبريل وقيل عيسى عليه السلام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهرا أو سيدا، سري يطلق على السيد، وأمرها تأكل من جذع النخلة تهوس تشرب من جدول الماء. نعم فضل. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يا أخت هارون شبيهة في الزهد والتقوى، في مسلم قال بعثني رسول الله يقول المغيرة إلى أهل نجران، أرأيت ما تقرؤون، أرادوا أن يوقعوا عليه شبهة، يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فكيف يا أخت هارون وموسى قبل وهي في زمن عيسى؟ فراجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين يا أخت هارون؟ فكان أخوها اسمه هارون يسمون، سبهوا بهارون في الزهد التقوى، أو كان من نسله تقول يا أخا تميم يا أخا مضر وهو من نسلهم، أو نسبت إلى رجل صالح فيهم اسمه هارون، يا أخت هارون شابهت يا هارون الرجل الصالح الذي عندنا، أو رجل فاجر شتموها اسمه هارون يا أخت هارون رجل فاجر، في حديث قالوا ضعيف أنه رجل فاجر ضعيف، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فكما كان صلاح الأبوي يعني يؤثر، وتتعجب الناس من عائلة يشذ شخص بالفساد وأهله من الصالحين، لذلك في التراجم وكان من أسرة صالحة وكان من أسرة علماء، يعني لا تتعجبوا أثروا عليه بفضل من الله. طبعا إني عبد الله كلمه أشار إليه، طبعا آتاني الكتاب قيل الإنجيل قيل التوراة، أقوال أخرى. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم أخبر أنه ليس متكبر ولم يجعلني جبارا شقيا مستكبرا على عبادة الله وبر والدتي. والسلام علي يوم ولدت كما حصل ليحيى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. بعضهم قال ابن الزنا، بعضهم قال هو ابن الله، أو النصارى يمترون ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. فاختلف الأحزاب، هم إما أهل الكتاب أو النصارى. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم لكن لا ينفعهم يوم القيامة. نعم تفضل. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ولئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فهذا مخاطب من إبراهيم لأبيه برفق حسن أدب، فأرشده إلى استنكاف العقل القويم عن عبادة أشرف الخلق كالملائكة واو. فكيف بالجماد لا يسمع يسمع ولا يبصر؟ ثم أخبره يا أبت إني قد جاءني، لم يسمى أبا بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، جاءني من العلم ما لم يأتك، جعله نفسه كرفيق له. ثم ثبته عما كان عليه لأنه ما خلوي عن نفع مستلزم للضرر، ففي الحقيقة عبادة للشيطان لأنه الآمر يا أبت لا تعبد الشيطان. بيّن له وجه الضرر بأنه مستعصٍ على ربك المولى، هذا الشيطان مستعصٍ للنعم كل يوم. معلوم أن المطاوع للعاصي عاصٍ. لئن لم تنتهي لأرجمنك شتما أو بالحجارة واهجرني مليا زمانا طويلا. أنا دائما يتبادر في ذهني مليا الوقت القليل، يعني هنا قال المفسرون يقولون زمانا طويلا، من أين جاءت الشبهة عندي مليا القليل؟ مدة مديدة منه الملوان، ملوان قال الليل والنهار حذرني وهجرني مددا طويلة. أنتم ما قام عندكم هذه شبهة مليا؟ شبهات مليا يعني مدة يسير، من أين وقعت فيه؟ حديث جبريل ايش؟ مكثت مليا. من ولا شبهه جاءني فمكثت مليا، حديث جبر لما الرجل اسود شعر شديد بياض ثياب، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، فلبثت مليا. أو مليا سويا سالما قبل أن يصيبك مني مكروه. قال سلام عليك، ما زال محسن إليك، سأستغفر لك ربي. هذا قبل أن يعرف أنه من أهل النار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه واعتزله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كما شقيتم أنتم بعبادة آلهتكم فضاع سعيكم. تنبيها على أن الإجابة فضل غير واجب، والحكم على الخاتمة وهي غيب. وجعلنا له لسان صدق عليا. وهب رب العزة له إسحاق ويعقوب، وهبنا لهم من رحمتنا النبوة والمال والرفعة، اصطفاهم رب العزة أنبياء. نعم فضل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجود فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ينظرون ضميا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وله رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وكان رسولا نبيا في إسماعيل، مع أنهم كلهم على شريعة إبراهيم عليه السلام، لذا قالوا يأتيه الملك بالوحي هذا رسول. والنبي يقال له ولمن يأتيه الوحي في المنام فلا يشكاه، يعني توجيه لماذا قالوا كان رسولا نبيا، لأن الرسول يكون من له شريعة مجددة. أو يمكن يقال ينسخ بعض شريعة من قبله. وإدريس عليه السلام صديق النبي ورفعناه مكانا عليا، قالوا وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة وهو ابن شيث ابن آدم متقدم على نوح عليه السلام، يعني هكذا يذكرون. أما الأول أنه أول من أعطي النبوة من آدم، أول من خط بالقلم ونظر في النجوم والحساب، أول من خاط الثياب، أول من اتخذ السلاح وقاتل الكفر، قال المحقق فيه نظر. هذه الأولويات كلها، يعني بعضها قال بعضها محل نظر، وقال هذه الأولويات كما قال بعضها. محل نظر بين العلماء. هناك حديث تحتاج الجزم أنه المقصود بإدريس. إدريس كان نبي الأنبياء يخط مثلا، يحتاج تثبيت أنه هذا نسبه ابن شيث بن آدم، تثبيت ذلك، وأنه لم يكن بعد نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ما أدري، هو قال عطف إسرائيل على إبراهيم لأن موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل لا إسحاق وإسماعيل، فلا أدري لماذا قال لا إسحاق، يعقوب ابن إسحاق، ربما يقصد أنه الأنبياء يرجعون إلى يعقوب ثم إلى إسحاق ثم إلى إبراهيم، قد يكون هذا. أضاعوا الصلاة، تركوها أو أخروها عن وقتها، فخلف من بعدهم خلف واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هذا يدل على أن الآية في الكفرة، إلا عند من يقول تارك الصلاة كافر، قالوا عليه كثير من السلف. ثم أخبر رب العزة عن أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال لا يوجد شمس وقمر هنا في الجنة، لكن أنوار وإغلاق أبواب أو مقدار هذين الوقتين، أو لمن أراد، العرب تقول لمن أريد أو عنده خير يقول يأتيه الخير بكرة وعشية، شبعان يعني في هذين الوقتين، وإن كان عنده أكثر من ذلك، لكن لمن يكون متنعم بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الوراثة أقوى لفظ يستعمل في الملك، فعلا، فإنه لا فسخ ولا رجوع، البيع ممكن يفسخ كذا يجد عيب، أما الورث لا. فقيل أورث المساكن، وقيل أورث المساكن التي كانت لأهل النار، هذا معنى نورث، نورث ما نتنزل الملائكة إلا بأمر ربك. تأخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكفار وظنوا، فنزلت هذه الآية، لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أمر الدنيا وأمر الآخرة بين النفختين أو بين السماء والأرض أو جميع الأزمان والأماكن. نعم فضل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وإن منكم إلا واردها، داخلها يدخل النار بر وفاجر، تكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل قال كثير من السلف على أن الورود هو الجواز على الصراط ممدود على ظهر جهنم، وبعضهم قال الورود الحضور، يقال لمن حضر مكان ورد وإن لم يدخل فيه، لكن يبقى الكفار ونذر الظالمين فيها جزية. ثم أخبر رب العزة عن إعراضهم أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا، كانوا يقولون وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا متاع البيت ورئيا منظرا وهيئة، فلم ينفعهم ورئيا. قال أيضا قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد استدراجا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب الأسر القتل وإما الساعة القيامة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا مرجع. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ذكروا عن خباب أنه صنع كان قينا صنع سلاحا سيفا للعاص ابن وائل فجحده وقال حق اكفر بمحمد، قال قلت لا اكفر حتى يميتك الله ثم يحييك، قال اذا ماتني اعطيتك ثم بعثني أعطيتك، يعني إنكار للبعث. فأنزل الله جل هذه الآيات ونرثه ما يقول من مال ولد ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد. ثم أخبر عن الكفار أنهم اتخذوا هذه الآلهة من دون الله ليكونوا لهم عزة شفعاء، كلا سيكفرون بعبادتهم يتبرؤون منهم. أما أهل التقوى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم ونسوق المجرمين كما يساق البهائم إلى جهنم وردا عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا استثناء منقطع، لكن من اتخذ عهدا شهادة لا إله إلا الله قيام بحقها له الشفاعة أو ضمير لا يملكون للفريقين، والاستثناء متصل للجميع لا يملك إلا من أذن له الرحمن استثناء في آيات أخرى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عجيبا أو عظيما منكرا والالتفات لاحظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله، عندكم تسجيل هكذا ولتنبيه على عظيم قولهم أن دعوا للرحمن ولدا. اختصاص الرحمن فضل ها؟ تسجيل تسجيل عليهم عليهم تسجيل لزيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله. في اختصاص الرحمن أن أصول النعم وفروع منه خالق منه خلق العالمين. أن دعوا للرحمن ولدا، الرحمن صاحب رحمكم وأنعم عليكم، فاستعمل اسم الرحمن. نعم تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سيجعل لهم الرحمن ودا، أهل الإيمان عمل الصالح. هو قال سيحدث لهم في القلوب مودة ودا، لكن أهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يود أولياءه. إيش الآية؟ وهو الودود، وهو الغفور، وهو الغفور الودود. فيثبتون المودة. وإذا أحبهم الله قال لجبريل إني أحب فلان فأحب بين جبريل في السماء. إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء ويوضع له المحبة في الأرض. سورة طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب لما نزل القرآن. قام النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في القراءة والعبادة، فقال المشركون شقوا، فأنزل الله عز وجل آيات. لم نراجع التخريج لكن نتابع المؤلف. إلا تذكرة، لكن تذكير لمن يخشى، في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. نقل عن الشافعي ثم الرحمن على العرش استوى أنه قال سئل الشافعي عن الاستواء فأجاب أمنت بلا تشبيه واتهمت نفسي في الإدراك، لابد أن نحمله على إدراك الكيفية، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. الشافعي ممن نقل عنه السلف عبد الرحمن بن أبي حاتم، نقل عنه أنه يثبت العلو لله عز وجل. قال أدركت مالك وسفيان يثبتون. وإن تجهر بالقول بذكر الله ودعائه فإنه يعلم السر وأخفى. ما تسر في نفسك وأخفى منه، وهو ما لم تحدث به نفسك. ذكر أقوال أخرى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك يا محمد حديث موسى، قفاه بقصته ليتم به في تحمل أعباء الرسالة. فقصة موسى عليه السلام فيها عجب، حتى بعد هلاك فرعون ما زال موسى عليه السلام يتحمل أعباء وتعنت بني إسرائيل. نعم.

عند المدهمات أهم شيء الشخص يذكر الله عز وجل. فقولا له قولا لينا، لا تعنفا في قولكما كي لا تأخذه أنفا، لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا، يجعل علينا بالعقوبة، أو أن يطغى، يجاوز الحد في الإساءة علينا أو فيك. فأخبرهم رب العزة أنه معهم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلما كان الجواب، طبعا من ربكما يا موسى، لما كان الجواب بليغا جامعا مفحما بهد، فلم يرى إلا صرف الكلام عن الطريق الأول. انتهى الآن، من ربكما انتهى، جواب مفحم. قال فما بال القرون الأولى، أكثرهم عابدوا الأصنام. نعم، لماذا يعني عبدوا الأصنام؟ نعم، ولم يحل عليهم العذاب. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال علمها عند ربي في كتاب لوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، سيجازيهم على كفرهم. أو لما سئل عن سعادتهم وشقاوتهم أحال علمه إلى الله الذي جعل لكم الأرض مهدا، هنا قالوا تم، ثم إن كلام موسى قد تم ولا ينسى، الذي هذا من كلام رب العالمين. فأخبر عن نفسه مخاطبا لنبيه عادلا عن الغيبة للإذان بأنه مطاع لا يمتنع شيء عن إرادته، وهذا أبلغ، يقول صاحب الحاشية. فأخرجنا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، بعضهم قال هذا من تمام كلام موسى الذي جعل لكم الأرض، قال موعدكم يوم الزينة نحن ولا أنت مكانا سوى منصفا أو مستويا، الناس يرون كل شيء فيه. قال موعدكم يوم الزينة، يوم عيد لهم، قيل يوم عاشوراء، وقيل سلمكم الله اسم مكان. فتنازعوا أمرهم بينهم، طبعا جاء السحرة، وأسروا النجوى فيما بينهم وبين حتى لا يسمعهم فرعون، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، بملككم أو بأشراف قومكم أو بدينكم. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا, فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر, والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا, ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا نقل عن بعض التفاسير. سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا في صدور عباده المؤمن, ثم عزى ذلك تفسير الطبري, تفسير ابن كثير, تفسير السعدي. ما أدري أنا ودة لماذا لا يشمل المودة من الله؟ قتادة قال إيه ممتاز. عندنا سلف قتادة إذن قال يحبه الله ويحبه الخلق. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى بحيلة حركوها, يخيل أو تخيل هي أو يخيل موسى, فأوجس في نفسه خيفة موسى. إما خيفة حقيقية لأن هكذا طبع البشر, أو خاف على القوم أن يلتبس عليهم بهذا السحر. قلنا لا تخف, وهذا مشعر أنك أنت الأعلى بالوجه الأول, وإلا في المناسب أن يقال لا تخف إنك آمن, لكن لا تخف عليهم لن يلبسوا على الناس. وألق ما في يمينك لم يقل عصا تحقيرا لها, أي العودة التي في يمينك, هذه العودة ستلقف. فألقي السحرة سجدا. سبحان الله, دخلوا كفر سحرة وخرجوا بساعة مؤمنين. شوف رب العزة كيف يقلب القلوب. فلا تيأس من شخص. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. كان يلزمهم غلمان ويختارهم لتعلم السحر. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إما من تمام قول السحرة, وإما ابتداء كلام الله عز وجل. وفي الحديث أما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفع. فليس فيه أن كل من دخل النار أنه لا يموت له. أما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعوا. نعم, ويشفع رب العالمين. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الموج من اليم ما غشيهم, وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى, كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي, ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا, قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا, ولكن إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. لا تخاف دركا, يدركك فرعون. أو صفة ثانية, طريقا, أي طريقا لا تخاف فيه.

وقيل مراد مدة مكثهم في القبر أو مرادهم بين النفقتين وهو 40 سنة، مع أن الصحابة قال 40، قيل سنة قال أبيت، 40 شهر قال أبيت. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، عوجاج قليلا لا يدرك إلا بالقياس، ما أدري إيش يقصد بالقياس. ولا أمتى نتوءا، لا واديا ولا رابيا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا يعوج له بدعه ولا يعجل عنه، ما يستطيع أحد يعجل عن هذا الداعي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا تستطيع إلا بالقياس. أيوة يمكن بعد ذلك ما تقدمهم الأحوال وما خلفهم ما يستقبلون ولا يحيطون به علما. وقد خاب من حمل ظلما، من أشرك بالله ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن إيمان شرط صحة، فلا يخاف ظلما يزاد على السيئات ولا هضم بأن ينقص. نعم فضل. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا تقرأ حين يقرأ جبريل بل أنصت، ثم إذا تم قراءته فقرأه بعد، لا تبلغه ولا تملي على أصحابه حتى تفهمه تتبين معاني، وقل ربي زدني علما بالقرآن ومعاني. ثم أخبر رب العزة عن عهده لآدم فنسي ما وصيناه مع آدم قربان الشجرة، أو لم نجد له عزمة تصميم رأي حيث أطاع عدوه، وقال صاحب الحاشية قيل لم نجد له عزما على الذنب بل وقع منه خطأ، أمره رب العزة أن يسكن الجنة لكن وسوس لهم الشيطان، مع أن رب العزة قال له وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تصيبك الشمس وأذاها، وعصى آدم ربه فغوى أخطأ. لا يجوز قال أن تقول إيش صاحب الحاشية قال عندكم معصية آدم، لكن قل عصى آدم. نعم يقال لا يجوز، نفس صاحب التفسير قال لا يجوز أن يقال آدم عاصم، لأنه لا يقال إلا لمن اعتاد العصيان، قل عصى آدم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وقبل توبته وهدى إلى الثبات على التوبة. وجدت المحشي كتب أسأل الله عز وجل، عنده حواشي في بعضها يا رب كذا، أنا أكتب يعني يا رب ثبتنا على التوبة. هبطا منها جميعا، جميعا لما كان أصلي البشر خاطبهم مخاطبتهم، أو جميعا ذكروا إبليس وآدم الحية. ولا يشقى قال صاحب الحاشية قال أجار الله تابع القرآن من أن، أنا ابن عباس، أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتابع القرآن يحميك رب العزة من الضلال من الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مراد عذاب القبر أو في الدنيا، لأنه لا طمأنينة فيه، يخاف من خوف القلة، ما زال يتعب في ازدياد من الدنيا وآخذ بمجامع همه، أو من النار والظن ضيق الصدر، ونحشر يوم القيامة أعمى البصر أو لا حجة له. نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يمشون في مساكنهم فعندهم سفر إلى الشام ديار ثمود ولوط بين الشام ومكة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لازم لهم العذاب لكن رب العزة كلمته بتأخير العذاب وأجل مسمى عطف على كلمة لولا أجل مسمى لأعماره أو لعذابه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك مراد من التسبيح الصلاة وخيل على ظاهره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ساعات فسبح تهجد أو المغرب والعشاء وأطراف النهار قيل صلاة الظهر قيل تطوع النهار لعلك ترضى رضاك من المقام المحمود زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا زينة وبهجة لنفتنهم فيه ورزق ربك تكرر سبحان الله تزيين الدنيا للفتنة تكرر ورزق ربك في المعاد أو ما رزقك من العلم والنبوة خير وأبقى وأمر أهلك أهل بيتك أو أمتك بالصلاة لا تهتموا بأمر المعيشة يعني بحيث أن تأخذ أوقاتكم وتهملوا دينكم واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لذويه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وهي القرآن المعجز هنا قال سلمكم الله نعم إذن هذا هو الذي هو أعظم المعجزات المهيمن على سائر الكتب نعم توقف هنا سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك